السلام عليكم وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على كتاب الأربعين النووية. كنا انتهينا بالأمس من الحديث عن الحديث الأول، واليوم مشاء الله تبارك وتعالى نبدأ الحديث عن الحديث الثاني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث يخو متفق عليه عند البخاري ومسلم، فقد رواه البخاري أيضا ولكن بغير هذا اللفظ. هذا اللفظ يخل الموجود الذي ذكرناه هو لفظ مسلم رحمه الله تعالى، لكن جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة بتقديم الإيمان على الإسلام، خبرني عن الإيمان، وبدون ذكر جبريل. ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ وأخرجه أحمد والترمذي وابن حبان بألفاظ مختلفة فيها زيادة ونقص. معاني الكلمات: طلع علينا معناها أي ظهر علينا رجل، هو جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يعرفونه، لا يرى عليه أثر السفر، أي لا يرى عليه علامات السفر وهيئته، السفر المسافر له هيئة يظهر عليه، لا يعرف منا أحد، أي معاشر الصحابة. أخبرني عن الإسلام، أي ما هو الإسلام. ووضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي نفسه كهيئة المنادي، وقيل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تفصيل ذلك. فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي أصابنا العجب من حاله هذه، إذ هو سائل يسأل. السائل إخوتي في الله طارة يسأل ولا يعرف، كيف يقول له صدقت بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأله؟ فيسأل سؤال العارف المحقق المصدق. قال: أخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن وقت مجيء يوم القيامة. ما أماراتها؟ أي علاماتها. أمارة هي العلامة. الحفاة جمع حاف، وهو من لا نعل له في رجليه. العراة جمع عار، وهو من لا ثياب على جسده. العالة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاء، أي جمع راع، ورعاء جمع راع، وهو الحافظ. والشاء جمع شاة، وهي واحدة الضأن. أن تلد الأمة ربتها، قال النووي جاء في رواية ربها، وفي أخرى بعلها. وقال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السرار أولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. هذا الحديث يا أخوة ما مكانته؟ إحنا أخذنا الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، قلنا ما مكانت هذا الحديث؟ قلنا العلماء عدوا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، بعضهم عده بأنه نصف الدين، وبعضهم عده ثلث الدين أو ربع الدين، وله مكانة عظيمة لدرجة أن العلماء بدأوا مصنفاتهم بحديث إنما الأعمال بالنيات، كما بدأ البخاري صحيحه بحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث الذي معنا ما مكانته؟ اسمع كده، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هو حديث عظيم يشمل على شرح الدين كله. حديث عظيم يشمل شرح الدين كله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يشرح الدين بكامله، يشرح الدين بكامله. قال ابن دقيق العيد: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه، علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، وهو كالأم للسنة. يعني يا أخوة قال العلماء الفاتحة تسمى أم الكتاب، قالوا هذا الحديث هو أم السنة، أم الكتاب الفاتحة، لأنها جمعت في معانيها في كل ما في القرآن الكريم، لذلك هذا الحديث جمع كل ما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مشتمل على أركان الإيمان، العقيدة، وعلى الشريعة، وعلى الأخلاق والعبادات، جمع الخير كله. موضوع هذا الحديث يا أخوة بيان مراتب الدين الثلاثة. ما هي مراتب الدين الثلاثة؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ولذا سأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وبيان أركانها، أركان الإسلام كم؟ أركان الإحسان كم؟ وأركان الإيمان كم؟ وذكر هذه الأركان بالتفصيل. شرح هذا الحديث يا أخوة: قول عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه الفقرة من هذا الحديث فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى: محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته ومحبتهم لهم وحرصهم على الجلوس والاستفادة منه. بينما نحن جلوس في نخل عند رسول الله، يبقى هذا تبين لك محبة النبي للصحابة ومحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كيف يجلسوا يستفيدوا من النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم كما كان حال أبو هريرة كان يلازم النبي على قوت بطنه، اسمعه ما يقول بس ألزم الرسول طوال اليوم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن الملائكة تتشكل بصورة البشر بإذن الله تعالى. ما دليل ذلك؟ أن جبريل أتاه في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة. يبقى هذا دليل أن الملائكة تتشكل في صورة البشر بإذن الله تبارك وتعالى. وقصة يا أخوة الملك الذي جاء للأبرص والأقرع والأعمى عندما أراد الله أن يختبرهم، هذا حديث. والرجل الذي ذهب لزيارة أخ له في الله فأرسل الله له ملكا في طريقه، فهل الملائكة تتشكل في صورة البشر؟ نقول نعم، دليل هذا الحديث وغيره. الأمر الثالث: تعجب الصحابة من الرجل بسبب أنه لا يعرف أنه من أهل المدينة. هم تعجبوا لما كان يأتي رجل أعرابي يسأل الرسول، لا يتعجبوا. لماذا؟ هذا يظهر عليه أثر السفر، هم لا يعرفونه لكن يظهر عليه أثر السفر. رجل جاء من البادية، لكن ما الذي جعلهم يتعجبون؟ أنه رجل لا يعرفونه، ومع ذلك هذا الرجل لا تظهر عليه علامات المسافر، علامات المسافر تجد يعني شعره ما كانوا يسافرون لا بطائرات ولا بيظهر أثر الإنسان على حتى رسول استعاذ قال أعوذ بك من وعثاء السفر. طيب الرابع استحباب لبس الثياب البيضاء شديد بياض الثياب ولبس الثوب الأبيض ورد في أحاديث بيان أن فضل أن من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير لباسكم وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع. وفي لفظ عند ابن ماجه خير ثيابكم البياض خير ثيابكم البياض. ولذلك جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة. الأمر أخوة الفائدة الخامسة من فقرة ذكرناها استحباب تحسين الهيئة من لبس النظيف الاعتناء بالجسد. هم قالوا شوف رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ونصوص الشريعة أخوة دلت على ذلك. رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال حديث متفق عليه. والله جميل يحب الجمال. سئل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون نعله حسن ثوبه حسن هل هذا من الكذب؟ قال لا إن الله جميل يحب الجمال. وفي الصحيح عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة لا في بدنه ولا في فمه ولا في جسده صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يستيقظ من النوم أول شيء يفعله يشوص فاه بالسواك. عندما يتوضأ استاك الصلاة استاك. عندما يدخل البيت أول ما يبدأ السواك. فهذا بيان المسلم دائما يكون نظيفا. ولذا جاء الأمر بإزالة شعر العانة والإبط وتقليم الأظافر. وقت لنا الرسول كم يا أخوة 40 يوما سنقص الشارف حلق العانة نتف الإبط تقليم الأظافر. هذا كله من السنن سنة الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشرع لنا الاغتسال أقصى مدة المسلم لا يغتسل فيها متى كم أسبوع. الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وطبعا استحباب الغسل في يوم العيد ويوم الجمعة والاجتماعات تجتمع المسلمين فيها. طيب ونهى الرسول من أكل ثوما أو بصل أن يصلي في المسجد عقوبة له حتى تزول هذه الرائحة عنه. طيب السادس يقول التحلي بآداب طالب العلم وذلك من حسن جلوس عند الشيخ والاقتراب منه. فجبريل جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بتواضع وضع كفيه على فخذيه. وإن كان بعض العلماء قال وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأدب يا إخوة قرب الطالب من الشيخ ليحصل له حسن الاستماع. لما جلس اسند ركبتيه إلى ركبتيه اقترب منه. السابع يا إخوة جواز السؤال لأجل التعليم. جواز السؤال لأجل التعليم يعني ممكن إنسان يعلم الإجابة لكن يسأل لأجل أن يعلم غيره أجل أن يعلم غيره. لما تكون عارف سؤال لكن تسأل سؤال ما شيخ ما حكم كذا أنت تعرف الإجابة لكن تريد ممن هو موجود أن يسمع هذه الإجابة. أيضا يا إخوة جواز أيضا السؤال لأجل الأمر الذي بعد ذلك الثامن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم. قال ابن عباس أو قيل لابن عباس بما بلغت العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول بيسأل ما في كلمة أخو لا حياء في الدين خلاص الدين كله حياء والعلم يضيع بين الحياء والكبر. العلم يضيع بين الحياء وليه العلم يضيع بين الحياء والكفر. فنقول لا حياء في العلم. العلم ما تستحي تسأل كل شيء سنسأل فيه. نساء الأنصار كما قالت عائشة لم يمنعهن الحياء أن يسألوا رسول صلى الله عليه وسلم كيف المرأة تتطهر من الحيض كيف كذا. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الزهري العلم خزانة مفتاحها المسألة. السؤال هو ليفتح لك هذه الأبواب المغلقة. وسئل الأصمعي بمن نلت العلم؟ قال بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشارجة. اسمع كلمة من هنا ويدونها، حكم يسمعها من أماكن مختلفة. التاسع جواز التورية للمصلحة. جبريل لما جاء للنبي قال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، ليوهم أنه من ليه من الأعراب الذين لا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة يا إخوة، كيف جزم عمر بقوله ولا يعرفه منا أحد؟ أنت لو دخل رجل ربما أنت لا تعرفه لكن لا يعرفه غيرك، كيف جزم عمر من خطاب قال ولا يعرفه منا أحد؟ ربما لا يعرفه عمر لكن يعرفه غيره، هل عمر يعرف كل من بالمدينة؟ خلاص، فكيف جزم عمر بذلك؟ قال ابن حجر فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرفه أحد منهم، أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه، إما أن يكون اعتمد إلى ظنه، والأمر الآخر قال أو إلى صريح قول الحاضرين. وهذا يا إخوة القول الثاني أولى. لماذا؟ لأن جاءت في رواية عثمان بن غياث قال فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا، يبقى نظروا بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف ما نعرف هذا، يبقى كيف عرفه؟ إما أنه على غلبة ظنه ولا يعرفه، أو لأنهم سألوا بعضهم فعرفوا أنهم لا أحد من الصحابة يعرف هذا الرجل. مسألة، اختلف العلماء في عودة الضمير في قوله ووضع كفيه على فخذيه. وضع كفيه على فخذيه، على فخذي عن جبريل وضع كفيه على فخذيه هو، أم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلس إلى النبي أسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه. فخذيه الضمير رجع على من؟ على جبريل ولا على فخذي جبريل ولا فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن حجر ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أبي عامر الأشعري، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند ابن حجر قال وضع كفيه على فخذي رسول صلى الله عليه وسلم، جلس إليه فوضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا طبعا جزم به البغوي و جزم به غيره، لكن النووي رحمه الله تبارك وتعالى جزم بخلاف ذلك وحمله على أنه جلس كهيئة المتعلم، جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. وإن كان طبعا يعني هذه أو هذه، يعني قالوا إن كان جبريل وضع يديه على فخذيه فهذا يبين لطالب العلم كيف يكون التأدب في السؤال وفي الجلوس عند العلماء، وقالوا إن وضع كفيه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا بيان كيف يكون العالم يصبر على من جاء وسأله أو فعل، يعني يأتي يضع فخذيه يجور فخذيه وضع كفيه على فخذيه، فكأنه يعني حتى يشعر الصحابة أنه من الأعراب، لدرجة أنه فعل هذا مع مين؟ مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ينبغي أن يكون المسؤول متواضعا، المسؤول متواضع ويرفق بمن يسأله، وإما بيان لحال السائل وكيف يكون الأدب في السؤال. طيب، ثم بعد ذلك وقال وذا قول جبريل أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا هو المقطع. نحن قلنا الحديث لبيان مراتب الدين الإسلام. كم مراتب الدين الإسلام؟ ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام له كم ركن؟ خمسة أركان. والإيمان له كم ركن؟ ست. والإحسان له ركن واحد. فبدأ في الحديث بالإسلام، أخبرني عن الإسلام، فذكر له أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمسة. أول هذه الأركان يا أخوة الشهادتان، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أخوة أعظم الأركان، هي أعظم أركان الإسلام. بها يدخل العبد في الإسلام، ويجب النطق بها لمن كان قادرا على النطق بها. يعني يجب الإنسان ينطق بالشهادة حتى يدخل فيه، إن كان قادر على، إن كان قادرا على النطق. لأن إخوة لو لم يكن قادر عاجز تسقط عنه، لا بد يأتي بما يدل على أنه قراره بالشهادة. ربما إنسان أبكى ما يتكلم ولا يعرف الكلام، فلا، لكن إن كان قادرا على الإتيان بها لابد أن يأتي، لابد أن يأتي، أن يأتي بها. ولذلك لو كان قادرا ولم يأتي بها ليس مسلما، ما دخل في الإسلام، لا بد يأتي بها. خلاص إخوة؟ طيب، ولا بد مع الإتيان بها الإذعان لها، لأن كثير من المنافقين، عبد الله بن أبي سلمة كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لكن حكمه كافر. فلا بد عندما ينطق بها، ليس النطق فقط، لا بد الإذعان في قلبه، يعتقد هذا أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أخوة الكلمة لها شروط، لها شروط، وإحنا طبعا فصلنا في مواضع أخرى شروط كلمة التوحيد ومعناها وأركانها، وما معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. قلنا معنى أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لها ثمانية شروط، لها ركنان، لها مقتضيات، لها نواقض. هذا كله الإنسان طبعا جاء تفصيله في غير هذه الدروس. أخوة؟ وكلمة التوحيد لها شعب ومقامات، بقدر تحقيقها تكون درجة ليه درجة العبد، وسبق شرح دروس التوحيد. الركن الثاني الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفرضت في السماء السابعة، وهذه فضيلة للصلاة، من العبادة التي فرضت في السماء السابعة بلا واسطة، بلا واسطة الملك. يعني الله عز وجل فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة جبريل عليه السلام. ليلة الإسراء والمعراج كم كانت الصلوات؟ كانت خمسون صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت رحمة من الله عز وجل بنا، فبقيت، فصارت خمس في العمل وخمسون في الأجر، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى كما عند البخاري. فرضت الصلاة متى يا إخوة؟ في السنة العاشرة من الهجرة، ولا من البعثة؟ من البعثة، العاشرة من البعثة، قبل الهجرة بكم؟ ثلاث سنوات. رسول هاجر في السنة الثالثة عشرة من البعثة، قضى في مكة 13 سنة، بعد 10 سنوات فرضت الصلاة. طب 10 سنوات الرسول كان بيأمر به توحيد، كان بيأمر بالتوحيد. عشان لما نقول يا أخوة التوحيد يعني أهم شيء، الأخوة يقول الرسول 10 سنوات كاملة من عمر الدعوة اللي هي 23 سنة يقرر العقيدة السليمة رب الناس على التوحيد. طب وبعد ما فرضت الصلاة هل ترك التوحيد؟ بل ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد فيه ويذكر به إلى أن مات، ويحذر الأمة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خلاص إخوة؟ طيب. وكانت قبل ذلك كما قيل بعض العقلاء، لكن قبل ذلك صلاتان، قبل ما تفرض في صلاة أول النهار وصلاة آخر النهار، قالوا هذا قول لا تسبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل والغروب. والصحيح أن من تركها مطلقا فهو كافر، الصلاة والعلماء مختلفين فيها، من تركها جحودا وإنكارا هذا كافر مطلقا، ما في خلاف فيه. أما من تركها تكاسلا وتهاونا فالخلاف فيه بين أهل العلم، منهم من قال هو كافر يخرج من الملة كفرا أكبر، ومنهم من قال لا، لكنهم كلهم مجتمعون على قتله، إنه يقتل، لكن هل يقتل كفرا ولا يقتل حدا؟ وهذا الخلاف بين العلماء، ما الفرق بين القتل كفر وقتل حد؟ من قتل كافرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين. خلاص يا إخوة، ولا يرث ولا يورث. طيب، وهذا هو أمر يوضح له خطورة الصلاة. سوق بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، واللسان يحرص على ذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال من امتنع عن الصلاة يأمره السلطان بالصلاة صلي، فعندما يأتي وقت الصلاة مثلا هو لا يصلي فجاء وقت العصر تصلي ولا تقتل؟ تصلي ولا تقتل؟ قال فإن صبر يقتل، رفض يصلي يقتل. نعم على صلاة واحدة. نعم لا ليس ثلاث أيام في الصلاة، صلاة واحدة. لا هذا زي أخو قليل رسول قال من العهد الذي بينهم الصلاة من تركها فقد كفر. قالوا الترك هو الترك بالكلية، ترك بالكلية. ولذلك يا أخو شيخ الإسلام قال يعني لو إن إنسان قيل له صلي ولا تقتل، صلي ولا تقتل، قال أقتل ولا أصلي. هل هذا ما قال هذا إلا لأنه معتقد أنها كيف يصبر على القتل، يرى بارقة السيف فوق عنقه سيقتل إن لم يصلي. ولذلك هذا الأمر يا أخو الإنسان يعني الإنسان يعني نعم الإنسان يعلم خطورة الصلاة، خطورة ترك ترك الصلاة. طيب ولذلك أخوة من قال بأن تركها كافر، الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفقه بعض العلماء في ذلك، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك قالوا بأنه ليس يعني لا يخرج، لكن كلهم مجموعون على قتله أنه يقتل. خلاص يخوة. طيب والصلاة أخوة تكفر السيئات بينها بين الصلوات، لها سنن رواتب أخرى مطلقة، سنة راتبة 12 ركعة بين النبي صلى الله عليه وسلم، لها سنن مطلقة صلي قيام الليل وغيره، ولها سنن أخرى مقيدة بحال وأخرى بمكان وأخرى بزمان، وكل هذا موجود في كتب ليه موجود في كتب الفقه. الركن الثالث الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فرضت في السنة الثانية من الهجرة. الزكاة متى فرضت؟ فرضت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال معلومة بأنصبة مقدرة في الشرع معلومة، وفي شرعها دليل على سمو الإسلام وعلى مكانته، وبين هذه الشريعة وعلوها فهي دليل على الترابط الاجتماعي بين المجتمع، ترابط بين الفقراء وبين الأغنياء. من تركها لا يكفر على الصحيح، من تركها لا يكفر على الصحيح، إلا أنه أثم إثما عظيما. وإن تركها أهل بلد رفضوا يدفعوا الزكاة قتلوا، يجب على السلطان أن يقاتله كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة. الرابع الصوم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، فرض في السنة الثانية أيضا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصام النبي كم رمضان؟ تسع رمضانات، تسع رمضان صامها النبي صلى الله عليه وسلم إجماعا. ومر تشريع الصيام بمراحل معلومة، من أول فرض صيام عاشوراء ثم نسك، ثم بعد ذلك فرض شهر رمضان، وفرض رمضان على كيفية أخرى، ثم خفف الله عز وجل عنا وأصبح الصيام الموجود المعلوم الآن. وأيضا إخوتي في الله في الصيام فيه صلاح البدن وفيه صلاح الدين، وشرع من جنس صيام التطوع مطلق وآخر مقيد بزمان، في صيام تطوع مطلق وفي صيام تطوع مقيد بزمان، يوم عرفة يوم عاشوراء الأيام البيض في ستة من شوال، كله صيام أيام معينة. الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وفرض في السنة التاسعة أو العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحج النبي في عمره كم مرة؟ مرة واحدة. كم عمره؟ أربع عمرات على الصحيح، اعتمر أربع مرات، لكن حج واحدة صلى الله عليه وسلم. وهو واجب على المستطيع على الفور على الصحيح، ليس على التراخي، أي أنه من ملك الزاد والراحلة وكان عنده القدرة للحج، يجب عليه فورا أن يذهب للحج، يذهب للحج، ليس على التراخي، ليس على التراخي على الصحيح. فإن قيل إخوة لماذا علق وجوب الصيام بالاستطاعة الحج بالاستطاعة، مع أن إخوة جميع أمور الدين العبادات لا تجب إلا بالاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا الصيام الحج بالذات قال استطاع من استطاع إليه سبيله؟ لأن الغالب فيه مشقة، الغالب فيه خلاف الصلاة، خلاف الصلاة غالب في الصلاة الناس يصلي عادي ما في مشقة فيه، لكن الغالب في الحج إنه لأنه فيه سفر وفي زاد وفي أمور يعني وربما أحد يتكلف الذهاب، وإن السفر قطعة من العذاب، فلذلك قال من استطاع إليه من استطاع إليه سبيل. خلاص يا أخوة؟ طيب، فائدة قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت بعد أن سأله ليبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما يقول، النبي صادق في كل ما يقول. النسوة بعد ذلك سيعلم الصحابة أن هذا جبريل، هذا جبريل، كل جبريل يقول له صدقت، هذا بين صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. أما قول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن عادة السائل في العادة أنه لا يعرف الإجابة، لكن يقول له خبرني عن الإسلام فذكر له أركان الإسلام فقال له صدقت، كيف أنت تسأل وتقول صدقت؟ الذي يقول صدقت هو العالم العارف، العارف العارف بذلك. طيب، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. هذا المقطع يا إخوة لبيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي الإيمان. والإيمان يا إخوة له ستة أركان، جمع هذا أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسل ليذكروا الناس باليوم الآخر، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فقد وافقوا القدر الذي قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه أركان الإسلام الستة، الإيمان الستة. تعريف الإيمان هو لغة التصديق، قال الله عز وجل عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان مشتق معناه التصديق، وشرعا هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بضاعة الرحمن وينقص بالعصيان. وإن كان تعريف أهل السنة أجمع من ذلك قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب يا أخوة، الإيمان يا أخوة المقبول ما جمع هذه الأمور الثلاثة، اعتقاد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح. لو تخلف أحد هذه الأمور الثلاثة لغير عذر فلا إيمان، فلا إيمان. والإيمان أخو له إطلاقان عام وخاص. الإطلاق العام على الإيمان يقصد به الدين كله، إذا كنا قلنا العلاقة بين الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، إذا اجتمع في لفظ واحد افترق في المعنى، وإذا افترق في النص وكل واحد منهم يدل على الدين كله، يدل على الدين كله. ولذلك الرسول لما يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان هو الدين كله، يبقى الإيمان هو الدين كله. خلاص يا إخوة. طب أما الإيمان الخاص هو الأركان الست، يبقى الإيمان الخاص هو الأركان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أركان الإيمان ستة في هذا الحديث وغيره، وهي أولا الإيمان بالله، الإيمان بالله، ويشتمل على عدة أمور حتى تحقق الإيمان بالله عز وجل. الأول الإيمان بوجوده، الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينكره إلا مكابر معاند، يعلم من قرأت نفسه أنه كاذب في هذه الدعوة. ولذلك يا أخوة قيل كل ما في الوجود يدل على الموجود، وذلك يا أخوة بعض ممن يعني لعلكم تسمعون الآن من يظهروا على الفضائيات من يدعون بأنهم الملاحدة. خلاص إخوة كلهم شبابة صغار، فتجد الواحد منهم ينكر وجود الله عز وجل، ينكر السنة، ينكر القرآن الكريم. وتجد يعني الملاحدة الآن يختلفون عن الملاحدة القدامى. ملاحدة القدامى قالوا ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، أنكر وجود الله، وجود الله تبارك وتعالى، لكن كان بسطاء في ذلك. أما الآن فهؤلاء إخوة تمولهم الصهيونية العالمية لضرب الإسلام، لضرب هذا الدين. وللأسف طبعا كما قلنا من يؤتى بالمناظرة لا يكون أهلا لها، لأن المناظرة إخوة أهل البدع أصلا غير مشروعة في الدين إلا إذا احتجنا إليها لضرورة، كما ناظر ابن عباس الخوارج، وعلي بن أبي طالب ناظر الخوارج، والإمام أحمد ناظر الجهمية وناظر المعتزلة. فالمناظر احتاج إليها، بس لابد من يأتي المناظر أن يكون متخصصا لدرجة أن يفهم خصمه. ده خطأ، من يؤتى به ليس أهلا لذلك ولا يقدر أصلا، وربما يعني العلم عنده قليل بس يريد الشهرة، تقول فلان ناظر، فلان ناظر الملاحدة أو فعل كذا وكذا. أمر الثاني أخوة، المناظرة لا بد أن تبنى على قواعد وأسس تقوم عليها. ولذلك ما معنى مناظرة؟ في حق وباطل، فيها أحد يرجع عن هذا الباطل. ولذلك عمرك سمعت مناظرة على الفضائحيات أحدهم رجع عن قوله واعتذر؟ لا أخوة، لأن ما تقوم أصلا هذه ليست مناظرات، سميها مشاتمات، ملاعنات، سميها سب وشتم وقذف، هذه ليست ما المناظرة. المناظرة أن تبنى على قواعد يلتزم بها كلا الطرفين. يعني مثلا لو جاء أحد من هؤلاء الملاحدة لمناظرة، ماذا تصنع معه؟ قل له أنت، هو لا يؤمن بالله ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالرسول ولا بشيء. طب نرجع فيه، ما الأمر الذي نرجع إليه؟ نختلف، ما نرجع فيه؟ طيب خلاص ترجع للعقل، ونرجع للعقل، هو يقدس العقل، نرجع للعقل، نعم تقرر له هذه القاعدة، ترجع للعقل. طيب لو العقل أتى به، ما أنت تقرر هذا له. طيب لو خالف، خلاص ينتهي المناظر ونظيره في أي شيء. طيب لابد مناظرة، لابد تكون في أمر واضح بين معلوم. خلاص يا أخوة، طيب رضي بالعقل أن يكون حكم. طيب يا أخي تعال نأتي لأي شيء موجود، هاتف هذا مثلا، هل صنع بغير صانع؟ هذا مكتوب عليه وتصل منه يرسل ويستقبل، وهذا كله ليس له صانع صنعه؟ لو قال هذا عقل مجنون، يبقى مجنون. لو قال هذا، هذه الكتابة التي عليه كتبت بنفسها، هذه الأمر أنه وضع فيه شريحة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، يرسل ويستقبل، له بطارية تشحن بها له، هل هذا صنع نفسه بنفسه؟ وما صنع نفسه بنفسه. طيب كيف تقول أن الإنسان الذي يتكلم وينطق ويبصر ويسمع 300,000 شعرة في رأسه، كل شعرة لها خلية صبغية وخلية تغذيها، وسبحان الله يعني تجد تخرج بنسق معروف، جعل له العين والحواجب والرموش، لهذه اليد أعظم آلة متحركة على وجه 25 مفصل في اليد فقط، أعظم آلة متحركة على وجه الأرض، البصمة هذه ما تجد أحد يختلف، هل هذا كله بدون صانع؟ هل هذا بدون صنع؟ العقل ينكر هذا. أنت احتكمت للعقل بالعقل، هل هذا الكوب صنع نفسه بنفسه؟ هو وقام أتى بالزجاج واستضار وجعل في هذا اللون وصنع نفسه. ثيابك التي تلبسه لابد لها من صانع. طب الإنسان عندها سيحور ويأتي لك بأستاذه الأكبر داروين وغيره يقول لك الإنسان أصله قرد. ومن خلق القرد الأول؟ لو كنت تقول هذا من خلق القرد الأول؟ طب أصلا خلق من خلية، من خلق هذه الخلية الأولى التي خلق منها الإنسان؟ وهذا يا أخوة تجد يعني هؤلاء طمس الله عز وجل على بصائرهم. فرعون نفسه قال أنا ربكم الأعلى، لكن هل هو كان مصدق هذا؟ لا هذا يعلم أنه كاذب. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ويعلم يا إخوة ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. هؤلاء يا إخوة ما يريدون إلا الشهرة، إلا الشهرة يأتي لأجل أن يعني. ولذلك هو نفسه أي شيء في الكون يؤمن الناس به وينكره. لو الناس قالوا أن السعادة حسنة أقول لك السعادة وحشة. مع هؤلاء على فضائية؟ لا يا أخي لا. من أقول لك من يؤتى به لابد أن يكون أهلا لذلك، والمناظرة بشروطها، لأن من المناظر نفسه الحكم بينهم، من يدير هذا النقاش ربما يكون رجل نصران، ربما في المناقشة يؤتى بشيخ وقس. يبقى الإسلام والنصرانية ضد الإلحاد، هذا مشرك وهذا مشرك. طيب لو انتصر في الأولى الإسلام والنصرانية انتصروا على الإلحاد، يبقى جعلتني أنا وفي مع النصرانية في بوتقة واحدة. سبحان الله، المناظر هل هو مسلم يدير هذا النقاش؟ طيب هل له قواعد ولا لا؟ نحن كلمة لك وكلمة ومداخلات سب وشتم في هذا سب في هذا وهذا أطعم في هذا، ما في أحد، لا هي لها قواعد. هل أنت تؤمن بالحق؟ بس نرجع للعقل. وزيك إخوة هم يعني للعلم الحديث الذي يوصل يقول الإنسان خلقوا مثلا نعجة استنسخوها خلاص. والأخي بل هذه الاستنسخ هذا ماذا صنعتم؟ وأخذنا خلية جزعية ووضعناها. طب وهذه الخلية من خلقها؟ أنتم خلقتم من هذه الخلية؟ أنت مثل المزارع أخذت الحبة وضعتها في الأرض، لكن أنت ما خلقت الخلية. لو أنت تقول الله خلقت أخلق لنا خلية، أخلق لنا خلية. لكن سبحان الله أخوة كما قلت فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. وإذاك يا أخوة الذي أعجب به من يجلس يستمع مثل هذا وهو لا ليس عنده أصلا العلم شرع ولا عنده شيء، ربما يكون إنسان عام فقير ما يعرف شيء، فتورد عليه هذه الشبهات شبهة مع شبهة ولا يسأل أصلا ولا يبذل وقت لأجل أن يتعلم ويذهب ما عنده من شبهات. وذلك حذر العلماء من قراءة كتب الشبهات حتى على طلبة العلم الذين ليسوا متخصصين في هذا المجال يعرف كيف يرد على هذه الشبهات. طيب يا إخوة الإيمان بوجود الله تبارك والإيمان بالله تبارك وتعالى يشتمل عدة أمور: الإيمان بوجوده، الثاني الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، وهو وجود إفراده سبحانه وتعالى أو الإيمان بأفعاله سبحانه وتعالى، وأنه الرب الخالق المدبر المحيي المميت الرازق. الثالث الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وهو وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا نصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الإيمان بما ثبت من أسمائه الحسنى وصفاته في الكتاب والسنة، وإثباتها على ما يليق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الرابع الخامس التذلل له بأنواع العبادة الواجبة والمستحبة وملازمة ذكره وتعلق القلب به في جميع الأمور. هذه أخوة خمس أمور يتحقق بها الركن الأول من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته تعالى، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. الأمر الرابع التزلل له بأنواع العبادة الواجبة والمستحبة. نكمل إن شاء الله غدا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.